سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرتنا الكبرى مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في الحفل الشهري الذي تقدمه الإذاعة، وحفلنا الشهري هذه المرة ينفرد أيها السادة بما ربما لم ينفرد له من قبل من الفرحة والبهجة والسعادة. فشهر فبراير أصبح يمثل في تاريخنا جميعا، تاريخ الأمة العربية، انطلاقة جديدة وفجرا جديدا أشرق في حياة هذه الأمة بالأمل والنور، بالفرحة والسعادة والرضا. ومنذ مطلع هذا الشهر والأمة العربية كلها تستقبل أعيادا متصلة، أعيادا تتسم فيها حياة الأمة العربية وأبناؤها جميعا بذلك الفيض الذي نبع من داخل نفوسنا بمولد الجمهورية العربية المتحدة. فعشنا أياما رأينا فيها ذلك الأمل الذي عاش في قلوبنا، رأيناه حقيقة واقعة. والليلة نستقبل حفل أم كلثوم مع هذه الفرحة والبهجة والأمل، ونستقبل مع هذه الليلة الجديدة عيدا جديدا، ونستقبل جديدا في كل شيء. وها نحن أولاء في مسرح حديقة الأزبكية حيث ننقل لكم حفل أم كلثوم، وتستقبل معنا هي أيضا هذه الأعياد المتصلة وهذه الأيام الجديدة والليالي المنيرة المضيئة بأغنية جديدة تقدمها في هذه الحفلة الكبرى وفي سهرتنا هذه التي أتمنى أن نستمتع بها جميعا في كل مكان. والأغنية التي تستهل بها أم كلثوم حفل الليلة هي قصة الأمس التي كتبها الشاعر أحمد فتحي ولحنها رياض الصنباطي. تقول كلمات هذه الأغنية: أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي، فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي لن يلبي. كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي، حين غنيتك لحن الغزل بين أفراح الغرام الأولي، وكنت عيني وعلى نورها لاحت أزاهير الصبا والفتون، وكنت روحي هام في سرها قلبي ولم تدرك مداه الظنون. أنا لن أعود إليك. وعدتني ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفاء، وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء، ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري، هل توسمت جديدا في غرام ناظري؟ فغرامي راح يا طول ذراعاتي إليه، وانشغالي في ليالي السهد والوجد عليه. كان عندي وبعد وليس بعدك عندي نعمة من تصوراتي ووجدي. يا ترى ما تقول روحك بعدي، ما تقول روحك بعدي في ابتعادي وكبريائي وزهدي؟ عش كما تهوى قريبا أو بعيدا، حسب أيامي جراحا ونواحا ووعودا، وليالي ضياعا وجحودا، ولقاء ووداعا يترك القلب وحيدا. يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي، وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي. يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنينا، ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا. قصة الأمس أناجيها وأحلام غدي، وأماني حسان رقصت في معبدي، وجراح مشعلات نارها في مرقدي، وسحابات خيال غائم كالأبد. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، أنت الذي بدأ الملامة والصدود وخان حبي، فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي لن يلبي. هذه أيها السادة هي كلمات الأغنية الجديدة التي تستقبل بها أم كلثوم في حفلتها الساهرة الكبرى التي ننقلها لكم من مسرح حديقة الأزبكية. الوصلة الغنائية الأولى، والحاضرون جميعا من مصر ومن سوريا الحبيبة ومن الأقطار العربية المختلفة، رجالا ونساء أخذوا أماكنهم الآن جميعا في صالة المسرح وفي الشرفات، ورفعت الستار عن أم كلثوم. Thank you. وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. فإذا كنت عيني وعلى نور لك لاحت أزاهير الصبا والبطون وكنت عيني وعلى نور لك لاحت أزاهير الصبا والفتون وكنت عيني وعلى نورنا لاحت أزاجير الصبا والفتون وكنت أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي فإذا دعوت اليوم قلبي للتصاب فإذا دعوت اليوم قلبي للتصاب لا لا بشراتها في طاب فيها خاطري. هل توسمت جديدا في غرام نازلي ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري. هل توسمت جديدا في غرام نازلي ثم أخلفت وعودا طاب فيها خاطري. هل تودمت جديدا في غرام نادري فغرامي راح يا كل غراتي إليه وانشغالي بليالي والوجد كبريائي Thank you.

رقصت في ما رقصت في معبدي وجراح مشعلات نارها في مرقدي وجراح مشعلات بعد أيها السادة، فقد كنت بحاجة إلى تعليق لو لم تكن أم كلثوم. وهكذا غنت ساعة وبعد الساعة، مرت كأنها لحظات قصيرة. غنت قصة الأمس من شعر أحمد فتحي وتلحين رياض الصنباطي، حكت كلمات الأغنية، قصة العاطفة التي تبلغ القمة في روعتها وإخلاصها، ثم حكت نفس هذه القصة، قصة العاطفة التي يأخذها الكبرياء والتي يأخذها الزهد. وكانت أم كلثوم تترجم هذه الكلمات نغما حلوا وشدوا عذبا عاش فيه الحاضرون هنا في هذا المكان، ولعلنا جميعا عشنا فيه ونحن نلتقي حول أجهزة الراديو في كل مكان في هذه الأيام المجيدة، هذه الأيام الطيبة التي تحفل بمعاني السعادة والفرح، والتي تفيض قلوبنا جميعا فيها بالبشر وبالسعادة وبالرضا لهذا الأمل الذي عشناه رتحا من الزمن ورأيناه حقيقة. كان الحاضرون هنا أيها السادة يتمايلون طربا كلما غنت أم كلثوم، وكانوا يقاطعونها في كل مقطع من الأغنية بما وصلكم من صيحات الإعجاب ومن التصفيق، تحية لفنها الرفيع وشدوها العذب الحلو. أيها السادة، لنا عودة أخرى إلى مسرح حديقة الأزبكية، حيث ننقل لكم الوصلة الغنائية الثانية من سهرتنا الكبرى مع أم كلثوم. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وإلى اللقاء.